إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه ذوي البر والصلاح، وعلى من سار على دربهم من خلفهم على درب الفلاح. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا موعد جديد نلتقيكم فيه من خلال مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نلتقيكم على مائدة كتاب الله، حيث نتدارسه سويا تفسيرا وتدبرا. نرافقكم في هذا المجلس بفريق برنامجنا توفيق أسامة من الإشراف والمتابعة، ومعنا جابر بريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وأشرف بصحبتكم كثيرا محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسعدني كثيرا أن أستضيف شيخي الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، اللهم آمين. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. آمين، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ودائما أحبابنا في الله، نحن في انتظار تواصلكم معنا والذي يثري دائما برنامجنا على رقم 926-28. مرة أخرى نلتقي رسائلكم واتصالاتكم على 926-28. شيخ الكريم، في رشاقة رائعة يتنقل النص من الصراع العقدي إلى الصراع الميداني، ثم يأخذ منحا جديدا، وهو معالجة أمر من كما وصفته فضيلتكم سابقا من أمراض الأمة، وهو الخوف من الموت. بدأت الآيات بتناول هذا المرض من أمراض الأمة بالتحدث عن القيادة مبدئيا، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية، ثم يتحول إلى معالجته في كامل جسد الأمة حينما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذا ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ارحم أمة عبدك محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة، واجعلنا أهلا لولايتك ونصرتك وتأييدك وتوفيقك ومحبتك ورضاك، اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك يا أكرم الأكرمين. وبعد، فها هنا قسم جديد من أقسام سنن النصر والهزيمة يذكره الله سبحانه وتعالى، وهذا القسم يتعلق بكيفية استيعاب صدمة وقوع القتل والموت للقيادات والأفراد في الصف المؤمن. فذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الضوابط التي بها يستوعب وقوع القتل أو الموت في الصف المؤمن. فأول ضابط استقيناه من الآية 143 في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وفهمنا أن هذه الآية تدل على أن وقوع القتل اختبار لمدى الصدق والثبات في تطبيق الشعارات، وليس وقوع القتل دليل على أن أصحابه كانوا على باطل أو على أنهم أخطأوا التقدير، بل العكس من ذلك، قد يكون وقوع القتل دليل على مدى الصدق والثبات في تطبيق الشعارات التي تم رفعها سابقا. وأما الضابط الثاني فهو الذي نستقيه من قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بأن الضابط الذي نستقيه من هذه الآية أن العقائد تكون قبل القائد، وأن المبادئ تكون قبل الأشخاص، وأن الأديان تكون قبل الأبدان. فهذه الآية إذن توضح لنا أنه إذا مات القائد في سبيل المبدأ، إذا مات النبي في سبيل الرسالة صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وعلى أنبياء الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أنبياء الله أجمعين، إذا مات النبي من أجل الرسالة فهذا دليل على الصدق، من أدلة صدق هذه الرسالة. ومن التربية التي نأخذها من هذه الآية أن نتعلق دائما بالله الحي الذي لا يموت، وليس بالحلول العسكرية ولا بالحلول السياسية ولا بالقيادات مهما عظمت مكانة هذه القيادات، إلا أن نتعلق بها من حيث الاتباع والمحبة لها، لأنها بلغت عن دين الله ما بلغته. يعني قطع التعلق بالأشخاص وقطع التعلق بالأسباب الزائلة ووصل هذا التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. والمقتضى الثاني أن موت القيادة لا يعني الانتكاسة للمبادئ، نعم، بل هو فخر بصدق ثبات هذه، بصدق الثبات على هذه المبادئ، مثل ما قال أنس بن النضر. نعم. وأما المقتضى الثالث فهو أن أداء الرسول لرسالته وموته في سبيلها يثبت المؤمنين على الإيمان وليس يزلزلهم كما حدث. ولذلك قال الله تعالى: فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب ما سبب قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ السبب أن المسلمين تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلقا عظيما، وحق له من يتعلقوا به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قيل فيه: عاجز عن وصف حبي لك يا من يتسامى، غير أني سوف أبقى رافعا بالحب هاما، أنت عند الله تبقى خير من صلى وصاما، إنني أهديك حبا وصلاة وسلاما، صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تعلق المسلمون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلقا عظيما حتى لم يستطع عمر بن الخطاب أن يتصور أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذا التعلق وإن كان مطلوبا لكنه لا ينبغي أن يتم الغلو فيه حتى يتم الخلط بين مرتبة الرسالة ومرتبة الإلهية. فلذلك قال: وما محمد إلا رسول، يعني هو ليس بإله. فتحبونه حب الرسالة التي بلغها صلى الله عليه وسلم، حب المبلغ للرسالة، وحب الرسالة، وحب الشخص الذي بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الشخص الذي بلغ الرسالة وهو النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مكانة من العالمين كلهم. ولذلك وزن النبي صلى الله عليه وسلم بالعالم فرجح عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد الله تعالى ألا يستبد بالمسلمين الدهش ولا الذهول إذا وقع الموت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك في معركة أو كان ذلك موتا عاديا، بل ينبغي أن يثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان سيد الصادقين الثابتين وأعظم الذين ربوا تحت يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر الصديق، حيث ثبته الله عندما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. حينما تلا عليهم هذه الآية. الضابط إذن كان هذا الضابط الثاني وهو العقائد قبل القائد. الضابط الثاني الذي نستقيه من قوله تعالى ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل وانقلبتم على أعقابكم. قلنا نستقي أن العقائد قبل القائد والمبادئ قبل الأشخاص والأديان قبل الأبدان. الضابط الثالث الإيمان بالحكمة والقضاء في وقوع الموت أو القتل، وأن كل ذلك بإذن الله ولا يخرج عن قدرته. الإيمان من أين أخذ هذا؟ من قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. لاحظ هذا النفي العجيب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. إذن تفهم من ذلك أنه إذا مات أحد القريب أو البعيد فهو بإذن الله وبحكمته وقضائه وقدره، سواء كان هذا الموت في عدوك أو في صديقك، سواء كان في الكافر أو في المسلم، كلهم لا يخرج عن إرادة الله. إذن لا تجعل هذا الموت لأصدقائك نوع من التهويل والشك في أنك أنت على حق. فمعنى قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله لها عدة معان، منها المعنى الأول تذكير للمسلمين بأن الله حافظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما دام أجله لم يحضر. فإذا حضر أجله فليس لا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا للصحابة ولا لمخلوق أن يضاد أمر الله الذي حدد للإنسان أجله. وهذا تذكير للمسلمين وعتاب لهم عند الذهول الذي اعتراهم لما ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ولم يحاكموا ما ترتب على هذا الظن إلى عقائدهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هذه الآية وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله عتاب للمسلمين أن يخافوا من مواصلة لقاء أعدائهم حذر الموت. لماذا يخافون الموت؟ وهو أصلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله فهو سيموت، إما أن يموت وهو يقابل عدوه وإما أن يموت وهو جبان إرعديد. ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر؟ يقول متى سأفر من الموت؟ هل عندما يقدر الله علي الموت أو يوم لا يقدر؟ قال يوم لا يقدر لا أرهبه، إذا لم يقدر فأنا أصلا لا أخاف لأنه لن أموت مهما كان. ومن المقدور لا ينجو الحذر، وأما إذا قدر علي الموت فحتى لو اختبأت تحت الفراش فإنه سيأتي الموت. إذن هذا عتاب للمسلمين أن يخافوا من مواصلة لقاء أعدائهم حذر الموت كما هو حاصل في هذه الأيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا كراهية الموت. فإذا المؤمن مأمور بحفظ حياته إلا في حالة واحدة، أن تكون في سبيل الله حقا وليس في سبيل الله ادعاء. فتعين عليه في وقت طلب نفسه عندما تطلب نفسه ليدفعها من أجل الدفاع عن المستضعفين والمساكين وحقوق الخلق في معرفة رب العالمين، عند ذلك ينبغي أن يرجع إلى الحقيقة وهو أن الموت أجل. وهذا الأجل سيأتي سواء كان بحد السيف أم بغيره، أي أن الفرار حتى نفسه لا يطيل أجله. فالفرار لا يطيل أجله. يترتب على هذا الضابط الثالث الضابط الرابع وهو بذل الأسباب البشرية والشرعية، لا يعني بالضرورة وجود النصر الدنيوي. بذل الأسباب البشرية يعني المادية والشرعية يعني الإيمانية، لا يعني بالضرورة وجود النصر الدنيوي. فالحذر لا يدفع القدر. بمعنى أن المسلم قد يعد العدة، يبذل هذا السبب المادي، يعد العدة، فيبذل يعد عدة الاتحاد الأخوة والاتحاد وعدة القوة والسلاح، هذه الأسباب المادية. ويعد العدة الشرعية بالإيمان الصادق فيدعو الله سبحانه وتعالى ويقابل صحيحة. عدوه ثم يهزم. يمكن ذلك، يمكن أن يحدث ذلك. لماذا؟ يعني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله إلا بإذن الله. نعم. ولذلك مما واسى الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في أحد، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. طيب ولذا رأينا شدة استغاثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه في بدر بعد أن كانوا قد بذلوا كل الأسباب المادية والشرعية، وزاد على الشرعية الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم. انظر إليه في بدر صلى الله عليه وآله وسلم حتى ترى جمال عبوديته وعظمة إخباته وقنوته. فهم من هذين الضابطين، الضابط الأول الذي هو الإيمان بالحكمة والقضاء في وقوع الموت أو القتل، هذا الضابط الثالث. والضابط الرابع أن بذل الأسباب المادية والشرعية لا يعني بالضرورة وجود النصر الدنيوي، لأن الحذر لا ينجي من القدر. فهم من هذين الضابطين أن فهم أن فهمهما يعين على استيعاب صدمة القتل في الصفوف المؤمنة. للأسف الآن المسلمون ماذا يحدث إذا مات إلا من رحم الله منهم، إذا مات أو انهزم بعضهم في معركة قد أعدوا لها عدتها بحسب طاقتهم، لأن الله تعالى قال وأعدوا لهم ماذا؟ ما استطعتم. ما قال وأعدوا لهم ما لم تستطيعوا، هو قال ما استطعتم. فإذا بذل الإنسان الأسباب المادية وهو ما استطعتم والأسباب الشرعية، وكان جهاده حقا وليس زيفا ولا ادعاء ولا لعبا بالآيات ولا بالدين، إذا كان كذلك ثم وقعت الهزيمات تجد بعض الناس تقول انظر لو كانوا على حق لما ماتوا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل قد بذلوا كل ما استطاعوا، جادوا بأنفسهم في سبيل الله. وهو أعظم ما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال الحديث الذي ذكرناه في المرة الماضية ولوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. طيب شيخي كيف نربط بين هذه الفائدة التي وصلنا إليها وبين وعد الله للمتقين وللمسلمين في بالنصر في مثل قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى وعد بأن ننصر المؤمنين. ولكن هذا النصر عندنا له عدد من المفاهيم. أول نصر منها أول مفهوم من مفاهيم النصر، النصر بالثبات. بالثبات بأن يموت الإنسان على الحق المبين. وهذا من أعظم النصر. بل هو أعظم النصر على الإطلاق لما يجده يوم القيامة ولما يجده في الآخرة ولما يجده حتى في الحياة البرزخية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر هذه حسنى وإما الشهادة الذي هو الموت هذه حسنى أيضا، فجعله أحد الحسنيين. وعند النبي صلى الله عليه وسلم بحسب أحاديثه هو أعظم الحسنيين، هو أعظم الحسنين. ولكن على أن يأتي للإنسان لا أن يرمي نفسه هو في بذاته ويتساهل في إعداد الأسباب ثم بعد ذلك يعد فعله شهادة. إذن حتى يعني لأجل ذلك وصف ربنا سبحانه وتعالى دخول الجنة بأن ذلك هو الفوز العظيم. إذن فالنصر هنا لاحظ لما قال لما ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب الأخدود قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في أصحاب الأخدود في سورة البروج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم الكبير. الكبير. سورة البروج. ذلك قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، فجعله ماذا؟ فوزاً كبيراً. جعله فوزاً وليس فوزاً يسيراً. فوزاً كبيراً. طيب معذرة شيخي في هذا السؤال يعني صياغة الآية وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله جاءت يعني بداية بالنفي، يعني غالباً الجمل لن تموت نفس إلا بإذن الله مثلاً، صياغتها بالنفي ماذا أفادت يعني في قوة العبارة أو مثل ذلك؟ النفي هنا والاستثناء يدل على الحصر، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني ينبغي أن تشيلوا مثل ما هو قال ينبغي أن ترفعوا من أذهانكم أنه يمكن أن يموت إنسان خارجا عن إرادة الله. فقوله إلا بإذن الله أي بعلمه وبإذنه أي بسماحه، وبالتالي فقد يقتل مؤمن وهذا بإذنه سبحانه وتعالى، ما يأتي واحد يقول لماذا قتل، نقول لماذا قتل هو بإذن الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها جل في علا، وقد يكون قتله هو ذاته النصر. أحسن الله عليكم. هذان الضابطان الثالث والرابع اللذين ذكرناهما استيعابهما لا يجعل وجود الهزيمة سببا في تدمير الروح المعنوية للمؤمنين. لا. المشكلة الآن تفنن الإعلام في تدمير الروح المعنوية للمؤمنين. فذكر الله سبحانه وتعالى عباده بعقيدة القضاء والقدر وخلفها حكمة الحكيم العليم. فإذا وقع الموت فهل ننسى أن ذلك إنما كان بقدر الله في وقته الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ وهذا يؤدي بنا إلى ضابط خامس. هذا الضابط الخامس من ضوابط استيعاب صدمة الموت أو القتل في الصفوف المؤمنة. الضابط الخامس: بإذن الله كتابا مؤجلا. نستفيده من قوله تعالى: بإذن الله كتابا مؤجلا. ما هو الضابط الخامس؟ عقيدة الإيمان بالقدر تدفع إلى نبذ الخوف والجبن والتردد في مدافعة المجرمين. عقيدة الإيمان بالقدر تدفع إلى نبذ الخوف والجبن والتردد في مدافعة المؤمنين، بل تجعل الإنسان يتشجع. لأن الله تعالى قال إيش؟ وما بإذن الله كتابا مؤجلا. بإذن الله كتابا مؤجلا، فجمع بين الأمرين، بين بإذن الله وبين الكتاب المؤجل. إذن هو شيء يؤكد تأكيد، نعم، أن هذا قد بت في أمره من قبل. أنتم ماذا تظنون؟ أنه الآن جاء قتل لأنه فعل كذا وكذا؟ هو قد بت في أنه سيقتل في الوقت الفلاني، وقد كتب هذا كتابا، وكان عمره كذا، كتابا مؤجلا. فالإذن إذن إما بمعنى الأمر والمعنى: وما كان لنفس أن تموت إلا بأمر الله. هو الذي أمر ملك الموت أن يقبض هذه الروح، سواء قبضها على موت أو على قتل في هذه الساعة. أو بإذن الله يعني بألا يحول بين القاتل والمقتول. كان يمكن أن الله سبحانه بقدرته وعظمته سبحانه وتعالى أن لا يجعل آلة السيف تعمل في القتل، أو الرصاصة لا تعمل في المقتول. فقال فمعنى إلا بإذن الله أنه بألا يحول بين القاتل والمقتول، ولكنه سبحانه وتعالى عندما لم يحل علمنا أن هذا بأمره. كما في قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. المعنى الثالث لكلمة الإذن يكون الإذن بمعنى العلم. ما كان لنفس أن تموت إلا بعلم الله، أي في الوقت الذي يعلم الله تعالى موتها. وهذا كما في قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهو مطلع سبحانه وتعالى على موعد موت كل إنسان. إذن لماذا يفزع المؤمنون؟ ولماذا يرجف المعتدون الكافرون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ وكل ذلك يدخل فيما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: الإذن هو قضاء الله وقدره، فإنه لا يحدث شيء إلا بمشيئته وإرادته. قال الله: كتابا مؤجلا. قلنا نأخذ من هذه الضابط الخامس، وهو أن عقيدة الإيمان بالقدر تدفع إلى نبذ الخوف والجبن والتردد في مدافعة المجرمين. فما معنى كتابا مؤجلا؟ كتابا مؤجلا أي كتب الله كتابا مؤجلا، والمراد بالكتاب المؤجل الكتاب المشتمل على الآجال. المؤجل أي الذي فيه الآجال، ويقال بأنه هو اللوح المحفوظ. وفصل الله تعالى بعض أحوال هذا الكتاب المؤجل في قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، في سورة فاطر. فالمراد من هذا أنه إذا كان هناك كتاب قد سبق فيه ذكر الآجال، وهو الكتاب المؤجل الذي فيه الآجال، لما الخوف والتردد والأوجال؟ أي الخوف، لما الخوف والتردد والأوجال؟ وأين المبادرة إلى طاعة الكبير المتعال؟ وأين دفع المفسدين في البر والبحر وبالأجساد والأموال؟ ففي الآية إذن تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من عمر الإنسان ولا يزيد فيه. ولذلك روى ابن أبي حاتم عن حجر بن عدي قال: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة، يعني نهر دجلة. كان الفرس في الجهة الأخرى، كان الفرس الأكاسرة في الجهة الأخرى. الفرس هنا المقصود الأكاسرة، المجوس كانوا في الجهة الأخرى والمسلمون في تلك الجهة، فقال لهم حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة؟ ثم قرأ وما كان لنفس أن تؤمن أن تموت إلا بإذن الله. ثم أقحم فرسه دجلة، فلما أقحم الناس خيولهم، فلما رآهم العدو قالوا ديوان وهربوا فهربوا. سبحان الله. الضابط السادس نأخذه من قوله تعالى في الآية ذاتها 145، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. ما هو هذا الضابط السادس الذي به نستوعب صدمة وقوع القتل أو الموت في الصف المسلم؟ ما هو هذا الضابط؟ التضحية بوقوع التضحية بأن يقع المرء في القتل أو في الموت يكسب الإنسان مجد الدنيا كما يكسبه مجد الآخرة. سبحان الله. يكسب الإنسان مجد الدنيا كما يكسبه مجد الآخرة. لاحظ هذا الذي قاله الله. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. إذن إذا أردت ثواب الدنيا فقط يعني مجد الدنيا، إذن لابد أن تكون شجاعا. وهنا الجواب على سؤال لماذا ينتصر الكفار وأهل البدع والمجرمون والمنافقون والمعتدون على المؤمنين؟ نقول لأنهم هم لم يهابوا الموت، والذي لا يهاب الموت سواء كان كافرا أو كان مسلما سينتصر. سينتصر. فقط إذا كان المقابل له نفس الشيء لا يهاب الموت تساويا، فمن الذي سينتصر؟ الإيمان، صاحب الإيمان. إلا أن يشاء الله لحكمة أن يهزم صاحب الإيمان، يشاء لحكمة معينة، لحكمة عنده. إذن لاحظ هذه الآية وتعبيرها الدقيق العجيب، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة. من يرد ثواب الدنيا نؤته منها بأن يتقدم ولا يحجم ولا يخاف الموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. يدخل في هذا الضابط العجيب الذي هو التضحية بوقوع القتل أو الموت يكسب مجد الدنيا كما يكسب مجد الآخرة، يدخل فيها المفاهيم الآتية. المفهوم الأول أن نعرف الصلة بين هذه الجملة وما قبلها، فكأن الله تعالى يقول في قوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، كأنه يقول من أقدم شكرته ولم يضره الإقدام لأنه ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، ومن أحجم وهاب وخاف ذممته ولم ينفعه الإحجام ولا يؤخر في قدره ولا يؤخر في أجله، وكان الحامل والحامل على الإقدام هو إيثار ما عند الله والحامل على الإحجام إيثار ما عند الدنيا، وكل من الحالتين يؤتي الإنسان فيها نصيبه. فإذا أحجم طلبا للدنيا فإنه سيأخذ أتفه الدنيا، سيعيش ذليلا، انظر وأيضا إليهم، وأيضا سيموت في نفس الوقت الذي أجل الذي له، الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى ذلة المسلمين في هذه الأيام. لا إله إلا الله. المفهوم الثاني في هذه الآية الاستدلال بما حل بالمسلمين على أن ما هم عليه غير الحق مردود، الاستدلال بأن هذا الذل الذي يغشاهم لأنهم على غير حق في دينهم هذا مردود لأنهم هم لا يطبقون دينهم التطبيق الكلي. فالقاعدة العامة إذن تشمل المسلمين وغيرهم، قد خلت من قبلكم سنن فلنيل ثواب الدنيا سننا ولنيل ثواب الآخرة ماذا؟ سننا. فمن سار على سنن على واحدة منها منهما وصل إليها. الذي يريد ثواب الدنيا فقط سيصل إلى ثواب الدنيا، والذي يريد ثواب الدنيا والآخرة سيصل إليهما معا. وهذا مثل قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا المفهوم الثاني. المفهوم الثالث في من قوله تعالى ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، بناء المصير على الإرادة، لأنه قال ومن يريد نعم ومن يريد، بناء المصير على الإرادة وقيمة كل إنسان ما يريده، هذا معناه النية. فالآية تدل على أن من هدي الإسلام أن يطلب المرء خير الدنيا والآخرة. وأن يكون مريدا لهما. ويأتي التأكيد في ثواب الربيين في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون سيأتي. وهذا كما قال تعالى من كان يريد لاحظ الإرادة. ولذلك قال بعض المفكرين قال قدرنا أردنا فقدرنا، لأن الإرادة توفرت أولا، قدرنا بعد ذلك على تحقيق ما لم نظن أننا سنحققه. نعم. ولا شك أن الكسالى يقولون قدرنا فأردنا، العكس يقول أوه إحنا ما نستطيع أكثر من ذلك، على مد على لحافك، يعني مد لحافك على قدر رجليك. نعم. وهكذا هذا، ونحن لا نقول هنا يطلب الإنسان المستحيل، ولكنه إذا نظر إلى الأمور المستصعبة وعلم أنه يمكن أن ينالها بتوفيق الله وببذل أيسر الأسباب، فإن الله يبارك له في الأسباب التي يبذلها. نعم. طيب، فقال تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك. إذن لا فرق بين الكافرين والمؤمنين من حيث النصر والرزق. نعم. سيمد هؤلاء إذا بذلوا أسباب النصر والرزق، سيمد هؤلاء إذا بذلوا أسباب النصر والرزق. فمن أسباب النصر والرزق إعداد العدة والقوة، ومن أسباب النصر والرزق العدل كيف؟ ومن أسباب النصر والرزق الإعانة الضعفاء والمساكين. أنا أسأل سؤالا، لماذا الضعفاء والمساكين من السوريين والمصريين واليمنيين والسودانيين والأفارقة والآسيويين، لماذا لا يلذون بالبلاد العربية والإسلامية الغنية وتراهم يسافرون إلى بلاد أوروبا ويقطعون مسافة هائلة في رحلة محفوفة بالمخاطر، مخاطر الموت والاختطاف والتنصير؟ لماذا يذهبون يظنون أنهم سيجدون هناك حياة أفضل من الحياة في الدول العربية؟ إذن أين التطبيق الحقيقي للإسلام؟ تطبيق سنة العدل من أجل أن ننصر، وتطبيق سنة الرزق الإعانة الضعفاء من أجل أن نرزق، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنصرون وترزقون بضعفائكم. إذن هذا كان الضابط السادس، وقلنا بأن الضابط السادس أخذنا من قوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. فالتضحية بالنفس من يكسب الإنسان مجد الدنيا ومجد الآخرة بحسب ما يريد. فإذا أرد مجد الدنيا سيجده، وإذا أرد مجد الدنيا والآخرة سيجدهما أيضا. الضابط السابع من استيعاب صدمة وقوع الموت والقتل في القيادة المؤمنة أن نشكر الله على نعمه، على نعمة الإرادة. نعم. كيف نشكر الله على نعمة الإرادة؟ بأن نستخدمها استخداما صحيحا. في اختيار ثواب الدنيا ليكثر به ثواب الآخرة. الآخرة. في استختيار ثواب الدنيا. إذن كلمة ثواب الدنيا هنا له معنيان، هذا مهم جدا. ومن يريد ثواب الدنيا له معنيان. المعنى الأول: ثواب الدنيا يعني النصر والرزق والزوجة والكرامة والراحة والاطمئنان والاستقرار والمال والطعام وهكذا. هذا المعنى الأول، يريد ثواب الدنيا. وأما يريد ثواب الدنيا المعنى الثاني، فهو التفوق على العدو. التفوق على العدو. على العدو. فإذا أراد الإنسان ثواب الدنيا فإنه سيجده إذا بذل له الأسباب، وإذا أراد ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة سيجده إذا بذل له الأسباب. ومن الأمور التي تجعلنا نحصل على ثواب الآخرة أن نشكر نعمة الله على الإرادة التي أعطانا إياها بأن نستخدمها استخداما صحيحا. طيب، تخيل واحد أعطاه الله سبحانه وتعالى 100 مليون دولار، أعطاه إرث مثلا، أعطاه الله 100 مليون دولار، فقام أخذ 100 مليون دولار وقسمها على عدد سنوات شبابه، لنفرض أنه كان عمر 20 سنة، وباقي له 20 سنة سينقضي شبابه، ويقول أنا لما أدخل 40 سأكبر، وعندما أكبر سأكون عاقلا وهادئا، ولا أنا أريد أن أستغل 20 سنة هذه في التمتع. في التمتع. فقام قسم 100 مليون دولار على أيام عمره التي هي العبارة عن أيام 20 سنة، وقسمها بحيث يأتي عليها من أولها إلى آخرها. فيأتي واحد يقول له: طيب ماذا ستنقضي، ستنتهي 100 مليون دولار وأنت تنفقها في الحفلات الصاخبة والعبث؟ فيقول: لا، دعني أتمتع الآن بحياتي، وبعدين لما أوصل 40 يعني يكون خير، وأنا أصلا قد أبقيت قليلا من المال للاستثمار في ذلك الوقت. حتى إذا وصل إلى 40 وجد أنه قد انتهى من المال، ولم يبقى له إلا 1 مليون مثلا من 100 مليون، وذهب يريد أن يستثمر، وجد أن الناس قد سبقوا بمراحل ولا يستطيع أن يعمل بهذا شيئا. طبعا هذا مثال لطيف، لكن لو قلنا بأن عدوا مجموعة من الوحوش يتربصون بالإنسان من بعيد، من بعد 100 كيلو، وهو قد سمع عن هؤلاء أنهم يزحفون نحوه، مجموعة من الوحوش والتنانين يزحفون نحوه وما زال في مكانه، وكان بإمكانه وهم لن يصلوا إليه إلا بعد سنة مثلا، ولكنهم يزحفون في كل يوم يقطعون شوطا ولكنه صغير، يعني مجموعة من الأمتار، ولكنهم يتقدمون. نعم، وهو ينتبه لهذا التقدم ولكن لا يفعل شيء. بعد شهر بلغه أنهم على بعد 80 كيلو. نعم. قد قطعوا يعني 20. بعد شهرين على بعد 70 كيلو. بعد 3 شهور 65. يعني كل مرة يقطعون شيئا، يتقدم ويتأخر، يزيد وينقص، ولكنهم يقطعون ويتقدمون إليه، وهم مجموعة من الوحوش والتنانين والأفاعي يريدون أن يأكلوا. وهو بدلا من أن يذهب يجمع قبيلته، نعم، يجمع قومه، يجمع أصحابه، يعمل حالة طوارئ من أجل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لمواجهة العدو، أو يغادر إلى مكان آخر إذا عنده مكان آخر، لا، في الانتظار. في هذه الأثناء هو يشرب الملذات والطيبات ويأكل، فيقال له يا فلان العدو الآن خسر على بعد 50 كيلو، فيقول لا لا، ما زال 50 كيلو بعيد، يعني بعيد، دعنا الآن نتمتع باللحظة، نتمتع بهذه اللحظة. العدو على الوحوش على بعد 30 كيلو، شيخ 30 كيلو والله حد مسافة بعيدة. بعدين هم يقطعون في يعني يا الله يقطعون بضعة أمتار في اليوم، لن يصلوا بسرعة، دعنا نتذوق ونشعر على بعد 100 متر، وصلوا إلى 100 متر، قال أعدوا السلاح لنذهب نعمل مفاوضات من أجل أن نصد هذا الخطر الدائم، وهو بينما يصيح إذا هم هجموا عليه وأخذوه وأكلوه. نعم. فإذا نشكر الله على نعمة الإرادة باستخدامها استخداما صحيحا، هذا الذي ذكره الله في الآية، ماذا قال؟ وسنجزي الشاكرين. سبحان الله، كان يعني آية عن الموت، يعني كان الإحساس أنها يعني ستنتهي، وسنجزي الصابرين مثلا، وسنجزي أي أمر يدل على البأس وعلى القوة، ولكن وسنجزي الشاكرين. سبحان الله، يعني هنا حتى يبين نعمة الشكر، ما معنى أن يشكر الإنسان الله على نعمة الإرادة، أي الذين يعرفون نعمة الله عليهم بقوة الإرادة ويستعملونها فيما يرتقي بهم إلى مراتب الكمال، عند ذلك هم الذين سنثيبهم وسننصرهم وسنجزي الشاكرين. وأتى بنون العظمة لبيان تعظيم أفعالهم مع تعظيم جزائهم، وهؤلاء من الأفذاذ العظماء العباقرة أصحاب الإرادات العظيمة التي أحيت الأمة. أنس بن النضر، فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، لين أشهدني الله المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني لم أستطع أن أفعل ما فعل. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، أي لما رأوا من شدة بأسه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. هل ضره ذلك؟ لم يضر ضره ذلك. قال الله سنجزي الشاكرين، وهذا من أعظم النصر. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن من الشاكرين أنس بن النضر، والمقصود أن هذه الآية وردت في الجهاد خاصة ولكنها في جميع الأعمال، فالذي يؤثر جلب الثواب على جلب العقاب بأن يشكر نعمة الله، الله سبحانه وتعالى يجزيه. ومن وضع الجبهة على الأرض في صلاة الظهر والشمس قدامه، فإن قصد بذلك السجود عبادة الله كان ذلك من أعظم دعائم الإسلام، وإن قصد عبادة الشمس على سبيل المثال كان ذلك من أعظم دعائم الكفر. الله سبحانه وتعالى سيجزي الشاكر الذي سجد له ناويا شكرا والعبادة الحق. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الذين يقضى بهم يوم القيامة بحسب نياتهم وإراداتهم، فأولهم القارئ والرجل المجاهد الذي استشهد والمنفق، ولكن إرادتهم ونيتهم كانت لغير الله. فالله سبحانه وتعالى يقول من يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. طيب، الآن إذا انتهينا من السنن التي بها نستوعب صدمة وقوع القتل في القيادات، طيب تعال بنا إلى خطوات. الآن الله سبحانه وتعالى سيذكر خطوات عملية للتعامل مع أزمة النكبات، نكبة القتل خاصة على الجماعة المؤمنة. ما هي الخطوات العملية إذا وقعت نكبة القتل، قتل بعض القيادات أو قتلت بعض الأفراد في الصف المسلم؟ أبرز النكبات التي تحل على الجماعات المسلمة أو على المسلمين ما يحدث عندما تضطر القيادات المسلمة لاتخاذ قرار بالقتال، ثم قد يتعرضون للاغتيال أو غير ذلك من النكبات. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه النكبات قد تحدث، فقال سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. طيب ما الصلة بين هذه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير مع ما قبلها؟ نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى ضرورة المواجهة مع الباطل بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وبين أن الأمر لو وصل إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتله فلا يعني هذا أن ينقلب المؤمنون على عقابهم ويتركوا الجهاد في سبيل الله، وأخبرهم بأن سنة القتل والقتال وتبعاتهما لا بد أن تطال أتباع المنهج الحق حتى ولو كانوا أنبياء. نعم. عند ذلك بيّن لهم كيف يتصرفون لو وقع هذا القتل، فقال وما كان لنفس وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن، بيّن لهم كيف يتصرفون. وكذلك هذه الآية تعود المسلمين على حتمية وقوع الهزيمة عليهم أحيانا، على حتمية وقوع الهزيمة عليهم أحياناً. لماذا؟ لأنهم ربما تركوا سنة إلهية، فقد كانت الهزيمة في أحد وهي أول هزيمة تصدم المسلمين الذين نصرهم الله ببدر، علموا أن الهزيمة يمكن أن تقع، وبالتالي لا تجعلهم ينقلبون على عقابهم، بل ينبغي أن يمتصوا وقوع هذه الهزيمة وينظروا كيف يستعدون لمعركة جديدة. ومن الأمور التي بينها الله سبحانه وتعالى أن النكبات تحدث للمؤمنين، وبينها الله سبحانه وتعالى نكبة قتل القيادات المسلمة، أين هذا؟ في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أيوة، وكأي من نبي قتل، قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وقراءة الجمهور وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الكلمة وكأي من نبي قتل يمكن أن نوقف عليها، يكون المعنى ماذا؟ أن هناك أنبياء قد يقتلون، فماذا يحدث؟ معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه، ينبغي أن يتصرفوا كذا وكذا. القراءة الثانية وكأي من نبي قاتل، أي اتخذ قرارا بالقتال، ينبغي أن يقوم أتباعه بذلك بتبعه، لا أن ينكفئوا ويخافوا ويرتعدوا. إذن يجوز أن نقف عليهما وكأي من نبي قتل وكأي من نبي قاتل، ويكون ما بعدها جملة مكونة من خبر مقدم معه ربيون كثير، معه هذا خبر مقدم متعلق بخبر مقدم، ومبتدأ مؤخر معه ربيون كثير، ومعنى كأي أي كم، أي ما أكثر الأنبياء الذين قتلوا أو قاتلوا وكان معهم ربيون كثير. ومن الأنبياء مثلا الذين قيل بأنهم قتلوا أرمياء قتلته بنو إسرائيل، وحزقيال قتلته بنو إسرائيل لأنه وبخهم على سوء أعمالهم، وأشعياء قتله أحد أشرار بني إسرائيل لأنه وبخه ووعظه فنشره بمنشار، وكذلك زكريا ويحيى عليهم السلام فقد قتلا لإيمانهما بالمسيح، وقتل أهل الرس من العرب نبيهم حنظلة بن صفوان فيما قيل في أيام عدنان، فيما قيل إذا ثبتت نبوته. إذن المقصود وكأي من نبي قتل، أي أن هناك أنبياء يقتلون. نعم. وكذا هذا إذا وقفنا، لاحظ إذا وقفنا إذا على كلمة وكأي من نبي قتل. في حالة الوقف. طيب إذا وصلنا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. أن يقتل ربيون كثير يعني تقتل كبار القيادات المسلمة. نعم. من غير الأنبياء. إذن المعنى الأول يقتل الأنبياء. نعم. المعنى الثاني قتل ربيون كثير. بالوصل نعم. إذن في أثناء مقاتلة النبي يعصم الله النبي ولكن يقتل بجواره مثلا مثل حمزة رضي الله تعالى عنه، مثل مصعب بن عمير مثلا، مثل جعفر بن أبي طالب. والمعنى وكأي من نبي قتل فلقي ربه صابرا محتسبا فخلفه أتبعه الربيون فما وهنوا لما صابهم، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أي قتل كبار القيادات الذين معه الذين بعده، ولكن صبروا، لم يثني من بعدهم هذا، بل صبروا وما وهنوا لما أصابهم. إذن حلول المصائب والانتكاسات في المسيرة الراشدة للنبي، أي نبي كان، صلوات الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أنبياء الله أجمعين، حلول المصائب والانتكاسات في المسيرة الراشدة للنبي وللقيادات الربية من الآمرين بالقسط من الناس أثناء مقاتلتهم لقوى الشر والعدوان، هذا لا يجعلهم يهينون ولا يضعفون في سبيل الله. طيب ماذا يفعلون؟ قال الخطوة الأولى جذب الأتباع وتربيتهم على الربية. على ماذا؟ على الربية. الربية، ربيون، ربيون معه ربيون كثير، على الربية وليس على الخوف من الماضي والحاضر والمستقبل وإعداد الخطوات السياسية والتفكيرات والمحافظة على الأوهام، وإنما معه ربيون كثير، تعويدهم على الربية، التربية الربية المنسوبة إلى الرب. الخطوة الثانية تكثير الأتباع باستقطابهم وتربيتهم وفق آلية قويمة تستهدف الكيف مع الكم، وهذان المعنيان نستفيدهما من قوله ربيون، فكلمة ربي تدل على الكيف، وكلمة كثير معه ربيون كثير تدل على الكم، الكم. نعم. على الكم. طيب أذكر شيخ الكريم أحبابنا في الله على تواصلهم معنا عبر الرقم 9 2 6 2 8 لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على 9 2 6 2 8. تفضل شيخ الكريم، توقفنا عند الربية. نعم، الربية قلنا نحتاج إلى الكيف، ولذلك نسب إلى الرب، إلى الرب. نعم. إلى التربية الربانية. ونحتاج إلى الكم، لأن الله تعالى قال ماذا؟ كثير، كثير. ويجتمع لنا المعنيان للكلمة، يجتمع لنا من المعنيين للكلمة ضرورة التكثير والتكثيف في التربية. ومدح هؤلاء بصفات نفي وبصفات إثبات. قال الخطوة الثالثة ماذا يفعلون؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، بل يتذذون بما حدث لهم في سبيل الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، وكما قال خبيب ابن عدي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شل الممزعي. الخطوة الرابعة عدم الضعف. إذن هذا عدم الوهن، والوهن شيء يقذف في القلب، ولذلك قال: ولينزعن الله من قلوبكم المهابة، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فقوله يقذفن في قلوبكم، إذن الوهن شيء في القلب. طيب وما ضعفوا؟ شيء في الجسد، فينحل تنحل قواه البدنية نتيجة للمصائب الكبيرة التي يسمعها. نقول: ينبغي أن لا تفعل ذلك، بل ينبغي أن تقوى وتقول: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتبدأ فتعد نفسك. الخطوة الخامسة وما استكانوا، الاستكانة الخضوع النفسي والعقلي. إذن الوهن قلبي، قلبي نعم، الضعف جسدي، جسدي. استكانوا، الاستكانة عقلي ونفسي، وبأن يظهر العجز والخوف والتردد. فالأول الذي هو الوهن أقرب إلى خور العزيمة ودبيب اليأس في النفوس والفكر، والثاني أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة الذي هو الاستكانة. فالاستكانة إذن الخضوع والمذلة للعدو. ومن اللطائف أنها رتبت في الذكر على حسب ترتيبها في الحصول. يعني إذا خرت العزيمة فشلت الأعضاء، إذا خرت العزيمة الذي هو الوهن فشلت الأعضاء الجسد، وجاء الاستسلام الاستكانة وما استكانوا، الاستكانة التي هي الذلة. والمعنى للثلاث الكلمات: فما ذلوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا في أجسادهم وعزيم أعزائمهم، وما خضعوا للواقع القائم بل تحدوه وثبتوا بعد قتل نبيهم كما ثبتوا معه في حياته، في حياته. لأن علة الثبات في الحالين واحدة، وهي كون الجهاد في سبيل الله. قلنا في سبيل الله يعني في سبيل الدفاع عن حقوق المستضعفين، وفي سبيل نشر الرحمة للعالمين، وفي سبيل بيان عظمة هذا الدين عند الخلق أجمعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما اشتكوا إليه ما يجدون من اللأواء من القرشيين، من الكفار القرشيين، قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل يفعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دين الله. ثم قال: والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم قال: والله يحب الصابرين. طبعا بعض الناس يقولوا لكنهم قوم تستعجلون دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يجاهد في وقت الجهاد، هذا غير صحيح. نقول وقت الجهاد ينبغي أن يجاهدوا، ولكن قوله لكنهم قوم تستعجلون يعني في الوقت الذي ينبغي لا تستعجلوا فيه. يبقى الآن ميزان متى عدم الاستعجال، هذا يعود إلى الراسخين في العلم. قال: والله يحب الصابرين. يحب الصابرين يعني أن من صبر على تحمل الشدائد في طريق الله ولم يظهر الجزع فالله تعالى يحبه. المراد بالصبر هنا والله يحب الصابرين ما هو؟ الصبر الإيجابي، وهو الصبر الذي فيه مقاتلة، لأنه الآن يتكلم عن القتال، وليس الصبر الذي فيه استسلام. بعض الناس يقول لك نستسلم هذا هو الصبر. نقول يا شيخ لاحظ أنت الآيات، أنت ما تلحظ الآيات. قال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا. إذن هم يقاتلون، هذا هو الصبر الإيجابي والله يحب الصابرين. الصبر في ميدان الاستعداد وميدان القتال. فأما الصبر السلبي فهو غير مراد، والتعبير بالحب من الله للصابرين له وقعه وإيحاؤه، فهو الحب الذي يأسو الجراح كأنه يمسح الجسد المضنى بالماء الهني فيذهب الأتراح ويجعل الكفاح مليئا بالأفراح. الخطوة التالية ماذا يفعلون بعد أن صبروا؟ يدعون دعاء الثبات والانتصار بحيث يتردد على ألسنتهم ويبرمج حياتهم. ماذا يفعلون؟ قال الله: وما كان قولهم إلا أن قالوا. لاحظ وما كان إلا، هذه أداة حصر، معنى ذلك أنهم ما اشتغلوا بالعزف واللهو والعبث، وإنما وما كان قولهم، يرددون هذا على ألسنتهم. وما كان قولهم، فقولوا وما كان قولهم يدل على كثرة ترديد هذا الدعاء على ألسنتهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا، يا الله ما أحلى هذا الدعاء. وأنهم اشتغلوا بهذا الدعاء، هذا وما كان قولهم إلا أن قالوا يدل على أنهم اشتغلوا بهذا الدعاء حتى أنهم لا كأنهم لا يجدون غيره، لأنه قالوا وما كان قولهم إلا أن قالوا وأنهم كانوا مستعدين بالصبر والجلد. فالدعاء والتوجه إلى الله في مثل هذه الحال يزيد المؤمن قوة ويرفع روحه المعنوية، وكلما ألح على ذلك ظهرت قوته. وتكون هذا الدعاء من أربعة أمور، من أربع فقرات. الفقرة الأولى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أي ما سلف، إذن هم ما زكوا أنفسهم، لاحظ هذه العظمة عندهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. الثانية: وإسرافنا في أمرنا. في أمرنا، والإسراف هو تجاوز الحد. والفرق بين الأمرين: غفران الذنوب والغفران الإسراف. ما الفرق بين غفران الذنوب وغفران الإسراف؟ نقول: طلب المغفرة للذنوب لما مضى، سواء كانت هذه الذنوب فردية أم جماعية، وسواء كانت أخلاقية أم سياسية أم اقتصادية. طلب المغفرة للإسراف يعني ما يطرأ على قراراتنا من خطأ أو جهل، ما يطرأ على قراراتنا من خطأ أو جهل. أي قد الآن نقرر شيئا ولكننا يا رب نريدك أنت ونريد دار الآخرة، ونحن قد بذلنا الأسباب وسلكنا سبيل الشورى، لأن بعض الناس يستبد ويقول لماذا هزمنا. طب هو مستبد، والله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة التي فيها ذكر هزيمة أحد الشورى كما سيأتي، وشاورهم في الأمر. إذن قد يكون المراد بالإسراف التقصير في شأنهم أو في نظامهم مما يرجع إلى أهبة القتال أو الاستعداد له، وقد يكون عدم إعمال الشورى والاستبداد من قبل القيادي، يبقى هو عشرات السنين وهو هو ذاته لا يتغير، وربما يخطئ ولا يحاسب. وقيل بأن الفرق بين طلب المغفرة للذنوب، المغفرة للذنوب الصغار، والمغفرة للإسراف الكبار، لأن الله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال: فلا يسرف في القتل، وقال: وآتوا حقه من حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن هذه الفقرة الثانية: وإسرافنا في أمرنا. والفقرة الثالثة: وثبت أقدام. طبعا في معنى آخر للإسراف، وهو تجاوز الحد في المباحات، كأن يقوم يتوضأ فيسرف في الوضوء ويحسب أن هذا ليس بذنب، لكن هذا إسراف، وهو قرين الذنب، وهو بغي وتعد. فإذا هذا يدخل، فما بالك بالذين يأكلون الأكلات الهائلة ويرمونها في البحر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويرمونها في القمامة. الثالث، الفقرة الثالثة من الدعاء: وثبت أقدامنا، أي عند اللقاء، فلا نفر حتى لو كانت الدائرة علينا، أي فاجعلنا ممن يثبت في الحرب أمام أعدائك وأمام مجرمي العالم. وتثبيت الأقدام عبارة تستخدم للثبات عند القتال، وكذلك ثبتنا تستخدم للثبات في الصراط المستقيم. ونحن صلى الله تعالى يثبت: اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يثبت أقدامنا. أمين. ونسأل الله أن يثبتنا في الصراط المستقيم. أمين. الدعاء الرابع، الفقرة الرابعة من الدعاء، وانصرنا على القوم, الكافرين. أي الانتصار، ما هو الانتصار هنا؟ هنا ليس الانتصار الذي ذكرنا في إحدى الحسنين، وإنما هنا الانتصار معناها الانتصار الدنيوي. هنا معناها الانتصار، لأنهم لو ماتوا أصلا هم منتصرون. نعم. لو استشهدوا هم منتصرون, منتصرون. نعم. إذن هم يريدون وأخرى تحبونها كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصف، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. فإذن هم يشتاقون لهذا، يشتاقون لهذا أن يجدوا لذة النصر ونشوة الظفر على أعدائهم هؤلاء المجرمين الذين ملأوا الدنيا جورا وفسادا. فقال على ألسنتهم، قال وانصرنا على القوم الكافرين. طب على ماذا يدل هذا الدعاء المبارك؟ يدل على أنهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء، لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء، بل طلبوا ما يطلبه العباد السعداء الأصفياء، وهو ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الدعاء يدل على أن الذنوب والإسراف من أسباب البلاء والخذلان. أي إذا أذنبوا كان هذا من أسباب الهزيمة، وإذا أسرفوا هذا كان من أسباب الهزيمة. طيب، أحس شيخي أيضا فيه بالأدب، يعني رغم أن الله وصفهم بأنهم ربيون، أنبياء أو ربيون، ورغم ذلك فإنهم يعني يرون أن ما حدث لهم من مصائب هي من صنيع ما فعلهم، فهم يتوبون ويقولون أنهم أسرفوا رغم أنهم ربيون، سبحان الله. ولكن ينبغي أن يقول الإنسان هذا صادقا، لا أن يقوله على سبيل المجاملة. نحن بعضنا سيجي يقول لك أنا أعرف إحنا كلنا أصحاب خطأ، ولكن أفعاله هذا الاصطناع يغطي، يحاول به تغطية شدة الكبر والغطرسة والجبن. فنقول ينبغي أن يصدر هذا من حقيقة، وأن يحاسب الإنسان نفسه على ذلك. الآية هذه فيها عتاب شديد للمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن غيرهم. كيف؟ سبحان الله. كيف؟ أي كما قال ابن إسحاق، فقولوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا، واعلموا أن ذلك أي ما وقع لكم من انتكاسة في أحد كان بسبب ذنوبكم، واستغفروه كما استغفر الربيون الذين نذكر لكم أحوالهم، وامضوا على دينكم كما مضوا على دينهم، ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين، واسألوه كما سألوه أن يثبت أقدامكم، واستنصروه كما استنصروه على القوم الكافرين. فكل هذا من قولهم قد كان وقد قتل نبيهم، لأنه قال وما كان وكأي من نبي قتل, قتل ثم بين دعاءهم. نعم. طيب، النتيجة الحتمية لهذه الخطوات الرائعة في استيعاب صدمة مقتل النبي والصبر أو قتال النبي، نعم، والصبر، ما هي النتيجة؟ النتيجة الحتمية فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. اكتساب ثواب الدنيا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. طيب، ماذا قال ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة؟ قال لنا ثواب الدنيا قد يتخلله الفتح الدنيوي وقد لا يتخلله، نعم، ولكن سينالون ثوابه. حسن ثواب الآخرة أي سيجدون الأعظم في الآخرة، لأنهم وليس ثواب الآخرة فقط، حسن ثواب الآخرة. هذا الثواب يتضمن النصر الحقيقي الذي يحرزونه كما قال ابن إسحاق، فآتاهم الله ثواب الدنيا أي النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل وانشراح الصدر بنور الإيمان. النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل وانشراح الصدر بنور الإيمان وزوال ظلمات الشبهات وظلمات المعاصي والسيئات. وحسن ثواب الآخرة الجنة والزيادة كما قال الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب، ذكر ثواب الدنيا ردا على الغالين في الزهد، لأن بعض الناس يقول لك الزهد الزهد، الله سبحانه وتعالى هنا ذكر ثواب الدنيا أي من الغنيمة والظفر والرزق والنصر، وخص ثواب الآخرة بالحسن. لماذا؟ تنبيها على جلالة ثوابهم ولبيان مزية ثواب الآخرة، وكأنه ما في مقارنة بينه وبين ثواب الدنيا، لأن ثواب الدنيا منقطع زائل وثواب الآخرة باق. وقد قال فيما سبق، من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، فذكر لفظة من نؤته منها من للدلالة على التبعيض، أما هنا لم يذكر التبعيض، ما قال فأثابهم الله من ثواب الدنيا، وإنما قال ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لماذا؟ لأن هؤلاء لما أرادوا الآخرة تواضعوا أكثر، ولم يذكروا في أنفسهم إلا الذنب والقصور، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولم يروا التدبير والنصرة والإعانة إلا من ربهم، فقالوا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فصاروا من المحسنين. لذا قال الله والله يحب المحسنين، فمن أراد مرتبة الإحسان فليسرع بالاعتراف بالعجز والهوان دون من أرتب من أراد مرتبة الإحسان فليسرع بالاعتراف بالعجز أما الهوان فيكون بدون عون الله سبحانه وتعالى الملك المنان. فكأن الله تعالى يقول إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا أصفك بالإحسان، أما إذا لم تعترف بإساءتك وعجزك فأنت هين لا يلتفت إليك. ثمرة الوصول إلى الإحسان ما هي؟ محبة الرحمن، لأن الله تعالى قال والله يحب المحسنين. إذن هكذا تم استيعاب صدمة القتل للقيادات، وثبت الصف المسلم، وتم استيعاب صدمة القتل، وقوع القتل للأتباع. بعد ذلك تأتينا سنن النصر المتعلقة بولاية الله أمام سنن الفشل المتعلقة بالعبث الحياتي والسياسي والاقتصادي في الصفوف المسلمة. هذه السنن ذكرها الله من الآية 149 إلى الآية 165. فمثلا أول سنة ذكرها في الآية 149 في قوله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذن هو سيتكلم كيف جاءت الخسارة. نعم شيخ. كيف جاءت الخسارة وبدأ بهذه الآية. نعم، ولكن سنقف عند الآية 48 بعد 100 في سورة آل عمران. وإلى هنا أحبابنا في الله نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم. أتوجه بالشكر لكم كما أتوجه بالشكر والعرفان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل ماجيدي، وهذه تحيات توفيق أسامة جابر البريدي، محبكم في الله محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.